يا معادي عنسة عقب عقب يا جعلك ما تفيد حنا للسود اللي تسود حنا مع عين الحسود حكام والعالم شهود تاريخنا ما هو جديد تاريخنا ما ساس الشموخ ومركزة السهية معاد عنزة عقب يا جعلك ما تفيد حنا الاسود اللي تسود حنا عمى عين الحسود حكمي والعالم شهود تاريخنا ما هو جديد الويلي من ذو القدم ما تضيع القيمة بجدي والهمة على دون الكبيرة ما يبيد نوعد ولا نخلف وعد بطشان الخصم ارتعد حليف انا شاف السعد معه ولا تبقى وحيد حنا لنا كسب السنة كل العرب وش فعلنا من مثلنا من مثلنا والعز في دم الولي يشجعنا عرس العرب حنا على السيف الحدا والادب وعلى الرتب الوايلي شهد عنيد حنا على السيف الصقيل حنا لعد الكل عادينا هبيل واللي أبي جود النزيل حنا الرجال الأكرمين منهجنا دنيا ودين ألو فيها المخلصين واللي يخاوينا سعيد سلامي لرجال السخا عز الرفيق اللي انتخى مهد على الطيب ارتخى ويلان يا المجد الدلي عز وفخر عز وفخر يا لابد العنود اخو وزمن أقوى من الصخر زحمة ميزة ساس الشموخ ومركزة عالسهية معاد عنزة عقب يا جعلك ما تفيد حنا الاسود اللي تسود حنا عمى عين الحسود حكمي والعالم شهود تاريخنا ما هو جديد الويلي من ذو القدم ما يرتضي غير القيمة بجدي والهبة على دون الكبيرة ما يبيد نوعد ولا نخلف وعد بطشان الخصم ارتعد حليف انا شاف السعد معه ولا تبقى وحيد حنا لنا كسب السنة كل العرب وش فعلنا من مثلنا من مثلنا والعز في دم الولي يشجعنا عرس العرب حنا على السيف الحدا والادب وعلى الرتب الوايلي شهد عنيد حنا على السيف الصقيل حنا نعد الكل ميل واللي عادينا